أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم سيف المطيري أختنا تسأل وتقول: إنني محافظة على صلاة الضحى يوميا إلا إذا سافرت فإنني لا أصليها، هل أقضيها؟ وهل لصلاة الضحى وقت معين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: صلاة الضحى من الصلوات المسنونة، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وعندما يريد الشخص أن يتطوع أكثر من ذلك فهذا راجع إليه من جهة العدد الذي يريد أن يصليه، وإذا صلاها في الحضر أو صلاها في السفر فالأمر في هذا واسع، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح حتى يأتي وقت النهي قبل أذان الظهر، وهو على سبيل التقريب 20 دقيقة قبل أذان الظهر، فما بين ذلك يصلي الشخص ما شاء. وأما مسألة القضاء فإنه لا يقضيها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤال آخر فتقول: والدي متزوج امرأة أخرى غير والدتي، هل أولادي يسلمون على امرأة أبي؟ الجواب: لا مانع من أن يسلم أولادك على زوجتي أبيك، لأنك ربيبة لزوجتي أبيك، وهي زوجة جدهم، فحينئذ لا مانع من أن يسلموا عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المواطن إبراهيم المصري من جمهورية مصر العربية يقول: إنني أغيب عن زوجتي ما يقرب من 20 شهرا، وذلك لظروف العمل وللحرص على جمع المادة، وحينئذ أسألكم: هل أكون آثما عند غياب هذه المدة عن زوجتي وأهلي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت تسافر لطلب الرزق من أجل مصلحتك ومصلحة زوجتك وأولادك وأهلك، وعندما تحرص على الاستمرار بالاتصال بهم وتفقد أحوالهم وإرسال ما تحتاجه